شيخنا يعني أقنع في أمرين. الأمر الأول يعني توجيهاتكم بالنسبة لكتاب باب الإحسان، يعني ما الذي يستحسن أن أفعله في المستقبل إن شاء الله، أن يسر الله لي. والله يا أخي أنا ما عندي وقت إني أقرأ كتاب مقدم الأخلاق، فمعلومة تعريف يعني عموما في أي كتاب ما يستحسن نعمل فيه، يعني هل يقتصر على التخريج ولا يوضع فيه الأمور الفقهية ونحو ذلك؟ في فرق بين أن تقصد الناحية العلمية، فلا شك أن الجوهر من الحديث والفقه، لأن الفقه هو المقصود من الحديث يكون أكبر، لكن هذا أيضا يعود إلى يعني وقتك وفراغك ونشاطك، هذه أمور يقدرها المكلف وأكثر، لكن كرأي لا شك أن الجمع بين الحديث والفقه هو الأولى. أما أنا ففيما يتعلق بالكتب الحديثية متفرغ لأهل الحديث تماما، وأقل ما يعني أتحدث عن مراحل التقييد إلا في سلسلة أحاديث صحيحة وكما ترى أحيانا.